بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو درسنا 21 في شرح متن الأجرومية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت 18 من شهر جماد الآخرة لعام 1440 الموافق للثالث 23 من شهر فبراير لعام 2019. وموضوع درسنا اليوم هو المبتدأ والخبر. قال المؤلف رحمه الله: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. قال: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. نحو قولك: زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن، وأنت وأنت وأنتما، وأنتم وأنتن، وهو وهي، وهما وهمهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. انتهى كلامه في هذا الباب. مر معنا فيما مضى أن الجملة العربية نوعان: جملة فعلية وجملة اسمية. والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، التي تبدأ بفعل غير ناقص، والجملة الاسمية التي تبدأ باسم. والجملة الاسمية لها ركنان لا ثالث لهما. الركن الأول هو المبتدأ، والركن الثاني هو الخبر. فالمبتدأ سمي كذلك لأنه يبتدأ به الكلام، والعامل فيه معنوي، لابد دوما من وجود العامل. ما هو العامل في المبتدأ؟ العامل معنوي وليس لفظي، ليس لفظيا، وهذا العامل هو الابتداء. ولذلك قال المصنف في تعريفه: الاسم المرفوع العاري، أي المجرد، عن العوامل اللفظية. فلا يوجد عوامل لفظية تؤثر في المبتدأ. الذي يؤثر في المبتدأ كونه مبتدأ، الذي جعله مرفوعا هو الابتداء. فالذي يعمل في المبتدأ الرفع هو الابتداء. فإذا سبق بعامل لفظي تغير حكمه وصار شيئا آخر غير المبتدأ، كدخول النواسخ عليه، مثل كان وأخواتها، ومثل إن وأخواتها. فهذه إذا دخلت على المبتدأ غيرت حكمه، نسخته، غيرت حكمه. فالعوامل اللفظية إذا دخلت على المبتدأ تغير من حكمه ومن وظيفته النحوية. ولذلك الذي يعمل في المبتدأ الرفع هو كونه مبتدأ، الابتداء. والخبر سمي كذلك لأنه يخبر به عن المبتدأ أو يسند إلى المبتدأ. ومن هنا قال المصنف رحمه الله في تعريفه، أي في تعريف الخبر: الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ، والعامل في الخبر هو المبتدأ. لاحظتم؟ المبتدأ ليس له عامل، أما الخبر فالعامل فيه ما هو؟ المبتدأ. الذي عمل في الخبر الرفع ما هو؟ المبتدأ. والمبتدأ اسم مفرد، كلمة واحدة. المبتدأ اسم مفرد وكلمة واحدة، فلا يكون جملة، وما جاء منه على شكل جملة فهو مرفوع على الحكاية، هكذا يقول أهل النحو. المبتدأ الأصل فيه أنه إيش؟ أنه كلمة واحدة، الأصل فيه أنه مفرد كلمة واحدة، ولكن ما جاء منه على شكل جملة فهو مرفوع على الحكاية. نعم، أي أنه محكي هكذا، هو محكي هكذا لا تتغير حركته. فالمعنى في قولهم مرفوع على الحكاية أي أنه جملة محكية تدل على كلمة واحدة، جملة محكية تدل على ماذا؟ على كلمة واحدة. مثاله قولك لا إله إلا الله خير ما قال النبيون وخير ما قال الصالحون. هنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله عبارة عن جملة، ولكنها إيش؟ تدل على كلمة واحدة، على معنى واحد، فهي محكية. كيف تعرب لو أننا وضعناها بين حاصرتين؟ تعرب مبتدأ كلها، وهذا المبتدأ مرفوع على الحكاية. مرفوع على ماذا؟ على الحكاية. إذن قولك في المثال هذا أو قولنا في هذا المثال لا إله إلا الله خير ما قال النبيون، هذه حكاية عن قولك كلمة التوحيد خير ما قال النبيون. نعم، وتعرب جملة لا إله إلا الله في الجملة السابقة هكذا مبتدأ مرفوع على الحكاية، أو تعرب مرفوع مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية. وأما قولنا خير ما قال النبيون فخير هنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وكذلك مثال آخر قولهم في المثل الصيف ضيعت اللبن، مثل عربي، الصيف ضيعت اللبن مثل عربي. فجملة الصيف ضيعت اللبن كلها تعرب مبتدأ عن الحكاية، كلها هكذا. لماذا؟ لأنها محكية بهذه الطريقة، وهو مثل يضرب. قولهم الصيف ضيعت اللبن مثل يضرب لمن أضاع النعمة ولم يحفظها وبطرها طمعا في غيرها، هذا مثل يضرب لامرأة شابة فتية تزوجها ابن عمها وكان سيدا في قومه، كان إيش؟ سيدا في قومه، غنيا كريما يتصف بصفات المروءة والكرم والشجاعة، وينفق عليها ويحبها ويقربها ويدنيها ويكرمها ويدللها، ولكنها كانت لا تحبه فرغبت في الزواج من شاب قريب من سنها، فطلقها من كثرة ما ألحت عليه، وكانت دوما تنافره وتحدث له المشكلات، طلقها فتزوجت من رجل شاب قريب من سنها، ولكنه جبان رعديد خوار يحسب كل صيحة عليه، إذا ما سمع صوت صرير الباب خاف واختبأ. فحصلت غارة لقبيلة اسمها بنو بكر بن وائل لعلها على قبيلتهم، فاختبأ. قالت له كم دافع عن قبيلتك وعن عرضك، فمات من ساعته خوفا وكذب وكذب، خوفا من إيش؟ من القتال والمواجهة، مات جبان. هناك أناس يموتون من الجب، فسبوها العرب الجاهلية، كانت تسبي، أخذوها. فلما سمع بالخبر ابن عمها وسيد العشيرة أرسل فوارسه فاستنقذوها من أيديهم، ولما رجعت تزوجت برجل آخر، خلاص طلقت من الأول، تزوجت برجل شاب قريب من سنها ولكنه فقير ما يقدر أن ينفق عليها. في يوم من الأيام واقفة على باب بيتها أو خيمتها، فمرت قافلة فيها الكثير من الإبل والكثير من الخير، فأرسلت جاريتها فقالت: اذهبي إلى سيد هذه القافلة فسليه شيئا من اللبن مطعمه. بعد ما كانت هي الآن تشرب اللبن، قيل عنها إنها كانت تشرب اللبن بدلا من الماء، هذا في العرب يعني يدل على الغنى. فالشاهد ذهبت تلك الجارية هناك، فلما رآها سيد القافلة وهو ابن عمها، ابن عم تلك الفتاة، قال: من سيدتك؟ قالت: فلانة، وأشارت إليها فعرفها. فلما عرفها مباشرة امتثل هذا المثل وقال لها: الصيف ضيعت اللبن، يعني في الصيف يوم ما أنت تركتيني وطلقتك ضيعت اللبن وضيعت إيش النعمة، ورفض أن يعطيها، فصار مثلا محكيا ومضروبا عند العرب، يقصد به أن كل من كان منعما بنعمة فرفضها ولم يحمد الله عز وجل عليها طمعا في غيرها، صارت العرب تقول له: الصيف ضيعت اللبن، حتى لو كان ذكرا يقال له: الصيف ضيعت اللبن بكسر التاء، لأنه هذه أمثال محكية. الشاهد قولهم: الصيف ضيعت اللبن، مثل عربي، هذه الجملة كلها مبتدأ مرفوع على الحكاية، وكلمة مثل هي الخبر، فهمتم؟ نعم. وللعلم كل مثل له قصة، ما تأتي الأمثال هكذا، كل مثل عربي له قصة، وقد ألف بعض أهل العلم وبعض اللغويين كتبا خاصة بماذا؟ بالأمثال. قال: والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، إلى آخر كلامه. مثال المبتدأ الظاهر قولك: الدرس نافع، والمصلي خاشع، والعقيدة صحيحة، والعالم راسخ، إلى غير ذلك. وأما المبتدأ المضمر فهو كما ذكر المصنف 12 نوعا، اثنان للمتكلم، اثنان للمتكلم أنا ونحن، وخمسة للمخاطب: أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، وخمسة للغائب: هو، هي، هما، هم، هن. فأنت تقول: أنا طالب علم، ونحن طلاب علم، وأنت طالب علم، وأنت طالبة علم، وأنتما طالبا علم أو طالبتا علم. مر معكم هذا أنه يصح أنتما للمذكر وللمؤنث، وتقول: أنتم طلاب علم، وأنتن طالبات علم، وهو طالب علم، هي طالبة علم، هما طالبا علم، هما طالبتا علم، هم طلاب علم، وهن طالبات علم. فهذه كلها تعرب إيش؟ هذه الضمائر المنفصلة تعرب ماذا؟ ها؟ تعرب إيش؟ مبتدأ، لابد الجميع يعرف هذا. هذه الضمائر إذا جاءت في أول الكلام تعرب إيش؟ مبتدأ. واعلم أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولا يكون نكرة إلا في أحوال مخصوصة. الكلام من تقسيمات الكلام النكرة والمعرفة، النكرة والمعرفة. نعم. الضمائر معارف، الضمائر إيش؟ معارف. كل كلمة من الأعلام معرفة بألف هي معرفة. وباب التنكير والتعريف هذا باب يعني مستقل في النحو، فلا نريد الآن ندخل فيه، في موضعه يشرح. لكن الشاهد من هذا الكلام الذي أقوله أن الأصل في المبتدأ أنه معرفة، لا يجوز أن يكون المبتدأ نكرة إلا في أحوال مخصوصة. ما هي هذه الأحوال المخصوصة التي يكون المبتدأ فيها نكرة؟ يعني يجوز أن يبتدأ الكلام بالنكرة. ما هي هذه الأحوال؟ الحالة الأولى أن يكون كلمة، أن يكون المبتدأ كلمة تدل على ماذا؟ تدل على العموم، مثله كل وجميع نعم ومن وما، هذه الكلمات تدل على العموم. فمثلا قولك كل يموت جاز الابتداء بكلمة كل مع أنها نكرة ووضع عليها تنوين ماذا؟ ارجعوا إلى الدروس الأولى، قلنا أن التنوين أنواع، منه تنوين ماذا؟ معروف، لكن اللي يناسب هون، اللي يناسب هذا تنوين إيش؟ هذا على كلمة كل تنوين التنكير، تنوين ماذا؟ التنكير. فقول الله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ يوم إيش؟ يومئذ تقوم القيامة. الآية الثانية يومئذ بلغت الروح الحلقوم، نعم وهكذا. إذن هذا تنوين التنكير، فكلمة كل جاز الابتداء بها لأنها جاءت إيش؟ نكرة، لأنها جاءت نكرة. ومثله قول الله تعالى كل له قانتون، جاز الابتداء بها لأنها نكرة، لأنها جاز الابتداء بالنكرة لأنها إيش؟ دلت على العموم، دلت على ماذا؟ على العموم. ومثال أو الحالة الثانية أن يتقدم الخبر على المبتدأ، أن يتقدم الخبر على المبتدأ، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يكون إيش؟ نكرة، بشرط أن يكون شبه جملة ظرفية أو شبه جملة جار ومجرور. إذن الذي يتقدم الخبر يتقدم على ماذا؟ على المبتدأ، بأن يكون شبه جملة ظرفية أو شبه جملة جار ومجرور. ففي هذه الحالة يجوز أن يكون المبتدأ إيش؟ نكرة. مثاله قولك أمام الدار لص، كلمة لص هذه نكرة ولا معرفة؟ ها؟ نكرة، ما هو معروف من هو هذا اللص. فلما تقول أمام الدار لص تقدم الخبر على من؟ على المبتدأ، فجاز في هذه الحالة أن يكون المبتدأ نكرة، تعرب هكذا. أمام ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف، والدار مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة الظرفية، لأنه أمام هذا إيش؟ ما هو أمام؟ ظرف مكان، نعم كلمة أمام ظرف مكان، شبه الجملة الظرفية متعلقة أو متعلق بمحذوف خبر مقدم في محل رفع. هذا الإعراب الدقيق. ولو أنه قال خبر مقدم شبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر مقدم لا بأس. وكلمة لص في قولنا أمام الدار لص مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. إذن أمام الدار الجملة الظرفية أو شبه الجملة الظرفية متعلق بمحذوف خبر مقدم في محل رفع، لص مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مثال على شبه الجملة الجار المجرور تقول في الرفق ربح، نعم فالجار المجرور هنا متعلق بمحذوف خبر مقدم في محل رفع، وكلمة ربح مبتدأ مؤخر. إذن في هذه الحالة يا شباب جاز أن يكون المبتدأ إيش؟ نكرة. ما هو السبب؟ السبب أنه أخر وقدم المبتدأ عليه. متى يقدم؟ السبب أنه أخر وقدم الخبر عليه. متى يقدم الخبر؟ إذا كان شبه جملة ظرفية أو شبه جملة من الجار والمجرور. الحالة الثالثة أن تسبق النكرة باستفهام فيجوز الابتداء بها، كقول الله تعالى أإله مع الله، فالهمزة في كلمة أإله حرف استفهام مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. إله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مع هذه ظرف، ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه مجرور. وشبه الجملة الظرفية متعلق بمحذوف خبر للمبتدأ في محل رفع. شبه الجملة الظرفية متعلق بماذا؟ بمحذوف خبر للمبتدأ في محل رفع. الحالة الرابعة أن يسبق المبتدأ النكر بنفي، أن يسبق المبتدأ النكر بماذا؟ بنفي، كقول الله تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار. فهنا كلمة إله سبقت بالنفي، فجاز أن يبتدأ، سبقت كلمة من هي إله هنا سبقت بالنفي، لأنه من هنا أو من هنا وما من إله، من هنا تعرض حرف جر زائد من الناحية النحوية وليس من الناحية اللغوية. الناحية اللغوية هي تعطي معنى التأكيد، ولكن من الناحية النحوية هي حرف جر زائد. ولذلك يقولون في إعرابها: الواو حرف عطف، وما نافية حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، من حرف جر زائد نحو إله، من إله اسم مجرور بمن لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدأ. لاحظوا كيف عربوها: اسم مجرور بمن لفظا مرفوع محلا على أنه إيش؟ مبتدأ، لأن التقدير وما إله إلا الله، علمتم؟ هكذا التقدير، وما إله يعني حق إلا الله، وإلا هذه حرف استثناء وحصر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، الله خبر المبتدأ. الحالة الخامسة أن يكون المبتدأ نكرة موصوفة، أن يكون المبتدأ إيش؟ نكرة موصوفة، فإنه يجوز في هذه الحالة أن يبتدأ، أن يبتدأ به. مثاله قول الله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولأمة مؤمنة، جاز الابتداء بكلمة أمة مع أنها نكرة، لماذا؟ لأنها جاءت موصوفة. الحالة السادسة أن يكون المبتدأ نكرة مصغرة، كقولك: شويعر جهول ورجيل يتطاول. شويعر تصغير ماذا؟ تصغير شاعر، فلما صغرت جاز الابتداء بها، صغرت النكرة جاز الابتداء بها. نعم. الحالة الثامنة أن يكون المبتدأ نكرة دالة على الدعاء، أن يكون هذا المبتدأ نكرة دالة على ماذا؟ على الدعاء، كقول الله تعالى: سلام على موسى وهارون. فإن كلمة سلام هذه نكرة، والتنوين فيها يدل على ذلك. نعم. فجاز الابتداء بها، لماذا؟ لأنها كلمة تدل على الدعاء. الحالة التاسعة أن تكون النكرة متعلقا بها معمول، متعلقا بها معمول، يعني هي عامل، هي عامل نحوي، كقولك: أمر بالمعروف فرض. فكلمة أمر هنا مبتدأ ابتدئ بها رغم أنها إيش؟ نكرة. لماذا؟ لأنه يتعلق بها معمول، وهو إيش؟ كلمة بالمعروف. فالجار المجرور في كلمة بالمعروف أو في شبه الجملة بالمعروف، الجار والمجرور متعلق بماذا؟ بالمبتدأ أمر. الحالة العاشرة أن تكون النكرة مسبوقة بواو الحال، أن تكون النكرة مسبوقة بماذا؟ بواو الحال. فإذا سبقت بواو الحال جاز الابتداء بها، مثاله قولك رأيته يصيح ورجل ينجده. رأيته يصيح ورجل ينجده، هذه الواو واو إيش؟ الحال، يعني حاله عندما كان يصيح، حاله عندما رأيته ينجد أنه كان إيش؟ يصيح. أو حاله عندما كان يصيح أنني رأيته ينجد. فإذا هذه الواو واو الحال، فلماذا جاز الابتداء بها النكرة في كلمة ورجل؟ لأن كلمة رجل هذه نكرة، جاز الابتداء بها لأنها سبقت بواو الحال. ومنه قول الشاعر: سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا، محياك أخفى ضوءه كل شارقي. يقول الشاعر: سرينا، يعني مشينا، المشي بالليل، المشي بالليل، والعرب تقول حتى في المثل العام يقولون سروة. هذه شو يعني سروة؟ يعني مشى عندكم تقولونها، نعم، يعني مشى بالليل سرى، نعم. فيقول الشاعر: سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك، يعني يمدح واحد، ولعلها واحدة، الله أعلم من الذي يمدحه. يقول: فمذ بدا، مذ بدا يعني من الوقت الذي قد بدا فيه محياك، أخفى ضوءه كل شارقه، يعني حتى كأنما يقول إن يعني ضوء وجهه أو وضاءة وجهه وجمال وجهه أخفى إيش؟ ضوء النجوم، يعني مبالغة الشعراء تعرفونها. فالشاهد في قوله ونجم قد أضاء، فابتدئ هنا بالنكرة لأنها سبقت بواو الحال، فموضع الشاهد فيه هذا. الحالة الحادية عشرة: أن تسبق النكرة بلولا، فيصح حينئذ الابتداء بها كقولك: لولا تكاسل لنجح، لولا تكاسل لنجح، ولولا صبر لجزع الرجل أو لجزع الرجل. كذلك الحالة الأخيرة: أن تكون النكرة متضمنة لمعنى التعجب، أن تكون النكرة متضمنة لمعنى إيش؟ التعجب، كقوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. فكلمة ما هنا اسم تعجب مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، جاز الابتداء بها. لماذا جاز الابتداء بها؟ لماذا؟ لأنها تضمنت معنى التعجب. وكلمة أكفره فعل وفاعل ومفعول به، أكفر فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والهاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. واعلم هذه الحالات هي الحالات الاثنى عشر التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة، الحالات الاثنى عشر التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة. واعلم أن المبتدأ ركن ركين في الجملة الإسمية، فلا يجوز حذفه أبدا إلا إذا دل السياق على وجوده، إذا دل الدليل في الجملة وسياق الجملة على وجوده، أو أنه يفهم من خلال الجملة من خلال معناها. مثاله: تقول أين خالد؟ مسافر. أين المبتدأ هنا؟ خالد مسافر. أين أبوك؟ في الدار. التقدير: أبي في الدار. كيف أبوك؟ تقول مريض. التقدير: أبي مريض. وهكذا. إذن الأصل أنه لا يحذف، لكن يحذف إذا دل عليه السياق أو دل عليه الدليل في الجملة. الحالة إيش؟ طيب، الحالة الأولى ماذا قلنا لكم؟ الحالة الأولى قلنا أن يكون كلمة تدل على العموم، الحالة الثانية أن يتقدم الخبر على المبتدأ بأن يكون شبه جملة ظرفية أو جار مجرور. نعم، لا هم 11، عندنا 2 الثالثة أنتم ما شئتوا معي. الحالة الثالثة أن تسبق النكرة باستفهام، صح؟ أي إله مع الله. الحالة الرابعة أن يسبق المبتدأ النكرة بنفي، وما من إله إلا الله الواحد القهار. الخامسة أن يكون المبتدأ نكرة موصوفة. السادس، الحالة السادسة أن يكون المبتدأ نكرة مصغرة. كل هذا ذكرناه. السابعة أن يكون المبتدأ ما ذكرنا، قلنا نكرة دالة على الدعاء، ها؟ في حالة اللي هي أن يكون نكرة مضافة. الحالة الأخيرة أن يكون نكرة مضافة، أن يكون المبتدأ نكرة إيش؟ مضافة. مثالها أن تقول صاحب بيت يتكلم، فكلمة صاحب هذه نكرة، لما أضيفت جاز الابتداء به. وتقول طالبا علم يتذاكران، طالبا علم يتذاكران، فكلمة طالبان، معلمان، تقيان، صالحان، مصليان، كلها نكرات، لكن عندما تضاف تصبح معرفة فيجوز أن يبتدأ بها. فهذه الحالة السابعة. الثامنة أن يكون المبتدأ نكرة دالة على الدعاء. التاسعة أن تكون النكرة متعلقا بها معمول. نعم. العاشرة أن تكون النكرة مسبوقة بواو الحال. الحالة الحادية عشرة أن تسبق النكرة بلولا. الحالة الثانية عشرة أن تكون النكرة متضمنة لمعنى التعجب. علم هذا؟ في تنبيه آخر، إنه في الدرس الماضي قلنا في إعراب قيل يا نوح اهبط بسلام، قيل يا أرض ابلعي ماءك، هذه الأمثلة التي أتينا بها على ماذا؟ على نائب الفاعل. قلنا في إعراب قيل يا نوح أو قيل يا أرض ابلعي ماءك، قلنا إن نائب الفاعل هو مستتر، وهذا يعني غلط. نائب الفاعل هنا له إعرابان، إما أن يكون نائب الفاعل هو جملة النداء، قيل يا أرض ابلعي ماءك، يا أرض هي جملة النداء تكون نائب فاعل، وإما أن يكون نائب الفاعل إيش؟ محذوفا تقديره قال، قيل أو تقديره القول، قيل القول، قيل القول يا أرض ابلعي ماءك، وجاءت جملة النداء مفسرة لكلمة القول. هذا هو الإعراب الصحيح. وبهذا ننتهي من درسنا في النحو، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.